بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السادس بعد المئتين، وهو في مسألة معونة والرجيع. تكلمنا عن معونة في الدرس الماضي، الآن نتكلم عن الرجيع. وقبل أن نبدأ بها نحدد مكان الرجيع. الرجيع يقولون هو ماء بالهده، الآن تسمى هده الشام، وهو في أعلاها. يعني هده الشام الآن وأنت خارج من مكة على طريق المدينة، يعني بعد الجموم بمسافة ليست طويلة تأتيك هدى الشام. والآن في طريق مباشر من مكة ومن جدة، حتى من جدة يذهب إلى هدى الشام مباشر، وبعدها رهاط اللي كان فيها سواع. قال عاتق البلادي، يحدد مكان بالضبط. عاتق هو البلداني الشهير، مات رحمه الله من قبيلة حرب، مات قبل سنيات. قال: الرجيع ماء يعرف اليوم باسم الوطية، يقع شمال مكة قرابة 70 كيلو عن مكة شمال، قبيل عسفان على اليمين، قبيل عسفان على اليمين في طرف بلدة اسمها شامية بن حمادي، والآن قد تختصر تسمى الشامية. لو تفتح جوجل تشوف قبل عسفان منطقة اسمها الشامية، هذه غير الشامية اللي شامية مكة اللي في بلاد المطارفة جهة البهيتة وجهة قرن المنازل، لا، هذه شامية بن حمادي. يقول في طرفها من شمال وبسفح حرة بني جابر الجنوبي، هناك في حرة صغيرة سفحها الجنوبي بين شامية بن حمادي من شمال والحرة هذه من جنوب، هناك بالضبط منطقة الوطية هذه، وهي التي قتل فيها الصحابة رضي الله عنهم غدرا. وشامية بن حمادي أسفل الهدى أو الهدى، ويفصل بينه وبين الهدى اللي جهة الطائف فيقال هدى الشام. والهدى واد يمر شمال مكة على يمين الجادة إلى عسفان، ويدفع سيله في البحر إلى ذهبان، على ذهبان سيل الهدى هذا. قال: وقد أوفيت البحث عنه عن الرجيع في كتابي معجم معالم الحجاز، ممكن مراجعته. إذن عرفنا الآن بالضبط مكان الرجيع، فما قصة الرجيع؟ هذه القضية المؤلمة اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، هي ومعونة. سبحان الله العظيم. معونة غدر من بني عامر بن صعصعة، غدروا حتى بعمهم أبو براء ملاعب الأسنة، أجار الصحابة هم غدروا، والرجيع غدر آخر. فماذا كان خبره؟ قال عروة بن زبير: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرجيع عيونا إلى مكة ليخبروه خبر قريش، فسلكوا على النجدية. ذكرنا فيما مضى أن بين مكة والمدينة طريق نجدية والطريق السابل المسلوكة التهامية. النجدية تأتي من جهة مهد الذهب على أصفين، على هذا يأتي من جهة ذات عرق، يعني سفوح الجبال الشرقية من جهة نجد، من جهة ركبة إلى أن يدخل على ذات عرق، هذا النجدية. لكنهم من هناك لما اقتربوا من شمال مكة وكانوا بالرجيع اعتراضتهم لحيان. هذه رواية عروة، لكن هذه ليست الرواية المشهورة: لم يكونوا عيونا إلى مكة. بل الرواية المشهورة قال ابن واقد: حدثني فلان وفلان، وعدد أسماء كثيرة، منهم ابن أبي حثمة، ومنهم معمر بن راشد، ومنهم قال رجال لم أسمهم كثر، كل حدثني ببعض الحديث وبعضهم أوعى له من بعض، وقد جمعت كل الذي حدثوني كما يفعل دائما رحمه الله. قالوا: لما قتل سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي، معناه أن قتل سفيان بن خالد هذا كان قبيل الرجيع، سفيان بن خالد سيأتي خبره، مفروض أن يكون قبل هذا اللي هو قتل عبد الله بن أنيس، إن شاء الله نأتي بخبره. كان يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم في وادي عرنة هذا الهذلي، وهو لحياني أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس: تكفيني إياه. فذهب ابن أنيس وقال: علامة أنك إذا رأيت من بعيد يقشعر شعرك. فلما رآه ابن أنيس صلى وهو يمشي وهو مستقبل الرجل، وهذا من فقهه. ثم أتاه وكان في بطن عرنة يجمع الناس، سبحان الله، يعني شيطان. فقال لها: أني قد سمعت ما تفعل، وأنا رجل من أسلم وآتيك بقبيلتي. فأخذ بيده وانفرد به عن جماعته، أبعد به أنت يا ابن أنيس. ثم تمكن منه ذبحه وآتى برأسه وطفئت فتنته. لكن يقولون اللحيان حقدت بعد قتل زعيمهم هذا سفيان بن خالد بن نبيح، فمشت بنو اللحيان إلى عضل والقارة، عضل لازال معروف باسمه، ترى موجودين في الساحل العضلي. هذول قبائل من بني الهون بن خزيمة بن مدركة. فإذا خزيمة بن مدركة أبناؤه كنانة اللي منهم قريش ومنهم قبائل كنانة، وأسد بن خزيمة اللي ذهبوا جهة القصيم وكان عندهم وقعة قطن، والهون، الهون منهم قبائل منها عضل والقارة، والنسبة للقارة يقال القاري، فلان بن فلان القاري. وفيها المثل المشهور: قد أنصف القارة من رمى. لحيان لو ذهبت بنفسها لكان فيه شك، لأن مقتول زعيمهم، فأوعزوا إلى عضل والقارة، يعني هم أبناء عمومة لهم، لأن هذولا أبناء هذيل بن مدركة وذولا خزيمة بن مدركة. فجعلوا لهم فرائض على أن يقدموا، يعني فرائض من الإبل، على أن يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلموه، فيخرج إليهم نفرا من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام. قال: فإذا خرج النفر نقتل من قتل صاحبنا، ونخرج بسائرهم إلى قريش في مكة، فنصيب بهم ثمنا، فإنه ليس لقريش، فإن قريشا ليسوا لشيء أحب إليهم من أن يؤتوا بأحد من أصحاب محمد يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم في بدر. يعني إذن هؤلاء الأعراب أيضا يريدون أولا الثأر، ويريدون الدراهم المال كما هي طبيعتهم. قال: فقدم سبعة نفر من عضل والقارة، وهما حيان انتسبان إلى خزيمة بن مدركة، مقرين بالإسلام في الظاهر. سبحان الله العظيم، المؤمن دائما يعني يأخذ بالظاهر حتى لو خدع، فإن العاقبة له. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. طيب، فقالوا: يا رسول الله، تقول عضل والقارة، إن هذا سبعة نفر، إن فينا إسلاما فاشيا، فابعث معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام، يعني كما فعلت الأنصار وأرسل مصعب. فبعث عليه الصلاة والسلام معهم سبعة نفر كلهم أماثل: مرثد بن أبي مرثد الغنوي، هذا حليف حمزة، مرثد هذا أمر عجيب، هذا اللي كان يسرب أسارى المسلمين، يسربهم من مكة إذا كانوا محبوسين، يأخذهم ويسربهم إلى المدينة، يهربهم تهريب. وخالد بن أبي البكير، هذا أحد الأربعة الذين أسلموا وهاجروا، وأحد إخوته قتل في بدر، وهم خالد وإياس وعاقل ونسيت الرابع، هاجروا الحبشة وهاجروا المدينة وقتلهم من بني ليث. سبحان الله، أسرة مباركة، وأظنهم حلفاء لعدي بن كعب جماعة عمر. والثالث عبد الله بن طارق البلوي، عبد الله بن طارق حليف للأنصار، حليف في بني ظفر من الأنصار، وهو من بلي، وأخاه لأمه معتب بن عبيد حليف في بني ظفر أيضا، هذا الرابع. والخامس خبيب بن عدي، هذا من بني الحارث بن خزرج، من بني الحارث من جماعة خارجة بن زيد بن زهير. وزيد بن الدثنة، هذا من بني بياضة. وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، هذا الإمام الكبير، وكلهم الله أكبر. سبحان الله، الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحد، عاصم هذا قتل بعد أحد بثلاثة أشهر، والحارث بن الصمة قتل بعد أحد ثلاثة أشهر، يعني سبحان الله، الحارث قتل في معونة وعاصم قتل في نفس اليوم في الرجيع رضي الله عنه. وبقي سماك بن خرشة أبو دجانة أيضا ممن وقف، وسهل بن حنيف تأخر، أبو دجانة قتل في اليمامة، وسهل بن حنيف قتل في خلافة علي أو مات في خلافة علي رضي الله تعالى. إذن كانوا سبعة: مرثد هذا مكي من المهاجرين، وخالد بن أبي البكير اثنين فقط من المهاجرين، والبقية كلهم، وكلهم حلفاء الاثنين هؤلاء، والبقية كلهم أنصار أو حلفاء للأنصار: عبد الله بن طارق ومعتب بن عبيد وخبيب وزيد وعاصم بن ثابت، مثل معونة، معونة كلهم أنصار إلا يعني عدد قليل، اثنين أو ثلاثة سميناهم قبل في معونة، والباقي كلهم أنصار رضي الله عنهم: الحكم بن كيسان وعامر بن فهيرة ونافع بن بديل بن ورقة، ثلاثة فقط من السبعين أو الأربعين على الخلاف، هذولا من قريش ومن حلفائهم، عامر بن فهيرة مولى، والحكم بن كيسان حليف، ونافع بن بديل بن ورقة خزاعي، والبقية أنصار. كذلك هؤلاء مرثد وخالد فقط، والبقية أنصار رضي الله عنهم. وكان أميرهم مرثد، والصحيح والثبت أن أميرهم عاصب بن ثابت بن أبي الأقلح. قال: فخرجوا رضي الله تعالى عنهم هذه النخبة سبحان الله، حتى إذا كانوا بماء لهذيل يقال له الرجيع، قريب من الهده، الهده اللي هدى الشام، وكانت هذيل تمتد يعني أماكنها إلى عسفان وإلى تلك النواحي. قال: فلما وصلوا الرجيع خرج النفر هؤلاء السبعة من عذر والقارة، فاستصرخوا عليهم أصحابهم الذين بعثوهم اللحيانيون، كانوا قريبين هناك، ولا زالت اللحيان قريبة أماكنهم من هناك، شوف عين شمس قريبة من الجموع، كلها لحيان أو أكثرهم يعني البلد بلد لحيان، لا زالوا في أماكنهم إلى اليوم. فهؤلاء السبعة الخونة استصرخوا بالخونة الآخرين وقالوا: أتينا بالصيد، قاتلهم الله، هذا لا تفعله العرب. قال: فلم يرع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقوم 100 رامي وأكثر، وفي أيديهم السيوف، أحاطوا به 100 رامي، وهذيل مشهورة بالرمي، يعني يقول الهذيل لا يخطئك أن يكون راميا، راميا دقيق الإصابة، وكذلك عضل القارة. قال: فاخترط أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسيافهم ثم قاموا أشداء أشداء أشداء رضي الله عنهم، أشداء على الكفار ولو كانوا 7 سبحان الله، وهذول 100، اخترطوا السيوف. فقال لهم العدو: والله ما نريد قتالك، والله ما نريد إلا أن نصيب منكم من أهل مكة ثمنا، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم، وقد يفادي بكم محمد، يعني حنا بس نبغى الفلوس. فأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا، يعني صدقوا كلام الأعراب هذا واستأسروا، ألقوا بأيديهم رضي الله تعالى عنهم، اجتهدوا. وقال خبيب: إن لي عند القوم يدا، يعني عند قريش، وأنهم قد يعني قد يسمحون عنه وكذا، كما فعل الأعراب الآخرين بعمر بن أمية الضمري لما جزوا ناصيته، الله أعلم، أو إن مراد آخر ما أدري. هذا 3، خبيب وزيد وعبد الله بن طارق. وأما عاصم بن ثابت وخالد بن أبي البكير ومرثد بن أبي مرثد ومعتب، الأربعة ذولا فأبوا أن يقبلوا جوار المشركين ولا أمانهم. وقال عاصم بن ثابت لا إله إلا الله، قال: إني نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبدا، بل نذرت ألا يمس جلدي جلد مشرك أبدا. فجعل عاصم يقاتله الأمير هذا، وهو يقول: ما علتي وأنا جلد نابل، النبل والقوس لها بلابل، يعني لا صوت بلبلة، مش علتي وأنا جلد ونابل وعندي نبل وقوس، تزل عن صفحتها المعابل، المعبلة هذه، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حم الإله نازل، كل ما قضى وقدر نازل، بالمرء والمرء إليه آيل، ونحن أين نذهب؟ نذهب إلى الله، وما رأينا الخير إلا منه، إلا مقاتلكم فأمي هابل، يعني ستفقد. الله الله الله على الشعر وعلى الفعل، فعل بأيد الشعر. ما علتي أنا جلد النابل، النبل والقوس لها بلابل، ترى هذا يقوله والموت الأحمر أمامه، أمامه 100 رامي بأسهمهم وبسيوفهم، وهو الآن ما معله 3، هو رابع، ويرتجز ومرهي كأنه في جفن الردى وهو نائم، يمر به الأبطال كلمة هزيمة وجهه الضاحل وثغرك بأسه، لا يا أبو. هذا اللي أخذ عمر ابنته، زوج ابنته لابنه عاصم، ثم جاءت بعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز خرج من هذه السلالة المباركة، هي والله. تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حم الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آيل. قيل لأعرابي: إنك تموت. قال: أين يذهب بي؟ قالوا: إلى ربك. قال: ما رأيت الخير إلا منه، عجلوني، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. قال: فرماهم بالنبل حتى فنيت نبله فيهم، ثم طاعنهم بالرمح حتى تكسر رمحه، ثم بقي السيف، وسيقاتل بالسيف، لكن قال: اللهم، شوف بس الدعاء، شوف الدعاء، شوف الفعل، شوف الكلام، شوف النية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله لو لم يكن الجنة إلا رؤية هؤلاء يكفي، فكيف ورؤية رب العالمين والأنبياء؟ ثم قال: اللهم إله الحق، حميت دينك أول نهاري فاحمي لحمي آخر النهار. وكانوا يجردون كل من قتل من أصحابهم، من أصحابه يجردون يعني. فقال: اللهم حميت دينك، معناه أن أصحابه قتلوا أمامه، هو كان يعني يفتك نفسه بالنبل وبالرمح وبالسيف. اللهم حميت دينك أول نهاري فاحمي لحمي آخر النهار. ومن أوفى بعهده من الله، من أوفى بعهده من الله. قال: فكسر غمد سيفه ثم قاتل حتى قتل، وقد جرح منهم وقتل. يقول عاصم أيضا وهو يقاتل بسيفه الآن: أنا أبو سليمان. أي والله أبو سليمان، شوف هذا يكون خالد بن الوليد. أنا أبو سليمان ومثلي راما، ورثت مجدا معشرا كراما، ورثت مجدا معشرا كراما، أصبت مرثدا وخالدا قياما. يعني رأيت أصحاب المرثد وخالد بن أبي بكير قياما، أو الصحيح أصيب مرثد وخالد قياما، يعني أصحابي قتلوا أمامي وأنا أنظر. تتوقعني أنتظر؟ يعني ما في أمل للكفار. أصيب مرثد وخالد قياما، أنا أبو سليمان ومثلي راما، ورثت مجدا معشرا كراما. أي والله من مجدك عمر بن عبد العزيز. قال: ثم شرعوا فيه الأسنة حتى قتلوا. المئة هؤلاء كل ما لهم يضيقون الدائرة حتى سلكوه بالأسنة، بأسنة الرماح سلكا، يعني من بعيد الرمح يكون طويل، وكل واحد أدخل زج الرمح فيه، نظموه نظم، خلاص الكثرة تغلب الشجاعة. يعني وسيفه في يده لكن الرمح طويل وهم مئة رامي. قاتلهم الله. قال: وكانت سلافة إلا من أسلم منهم، وكانت سلافة بن سعد هذه قد قتل زوجها وإخوته الاثنين وبنوها الأربعة في أحد، أبنائها الأربعة كلهم في أحد. وكان عاصم قتل اثنين من الأربعة مع أنها بنت عمه، الحارث بن طلحة بن أبي طلحة ومسافع بن طلحة بن أبي طلحة، كلهم قتلهم عاصم هذا. فنذرت لئن أمكنه الله من عاصم أن تشرب في قحف رأسه الخمر، والقحف العظم اللي فوق الدماغ، وجعلت لمن جاء برأس عاصم مئة ناقة، وقد علمت ذلك العرب وعلمته لحيان، وانتشر هذا العرض في العرب كاف. اللي يأتيني برأس عاصم المثابت اللي عندي مئة ناقة، بس يأتيني بالجمجمة حتى أشرب فيها الخمر. نذرتها، نذرت هذا نذرا. قال: فأرادت لحيان أن يحتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سلافة بن سعد ليأخذوا منها المئة ناقة، فبعث الله عليهم الدبر، يعني الدبر هذه المشهورة اللي مثل الزنبور ومثل. قال: فلم يدنوا إليه أحد إلا لدغت وجهه، وجاء منها شيء كثير لا طاقة لأحد به، ما يعلم جنود ربك إلا هو. فلما رأوا الدبر هذه قالوا: دعوه إلى الليل، فإنه إذا جاء الليل ذهبت الحشرات هذه، ذهب الدبر، فنأخذه. قال: فلما جاء الليل بعث الله تعالى عليهم سيلا. قال: وكنا ما نرى في السماء سحابا في وجه من الوجوه. قال: فاحتملوا السيل فذهب به فلم يصلوا إليه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يذكر عاصما، وكان عاصم نذر أن لا يمس مشركا، لا يمس جلد مشرك، شوف تمام المفاصلة، ولا يمس مشرك، أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك تنجسا منه، سبحان الله. كما قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى: إنما المشركون نجس، كان يتنجس منهم، وأيضا قلبه خلاص انصرف عن الشرك وأهله نهائيا، حتى نذر أني ما جلدي ما يمس جلد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى ليحفظ المؤمنين، منعه الله جل وعلا أن يمسوه بعد وفاته كما امتنع في حياته. طيب، قتل أمامه اللي يقول أصيب خالد ومرثد قياما، قتل أمامه خالد بن أبي البكير ومرثد بن أبي مرثد، ثم قتل هو، بقي معتب بن عبيد. قال: وقاتل معتب بن عبيد وهو أخو عبد الله بن طارق الأمة حتى جرح فيهم، ثم خلصوا إليه فقتل. ففرغوا من أربعة جثث الآن كلهم شهداء رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، خالد ومرثد وعاصم هو معتب. وخرجوا بخبيب وزيد وعبد الله بن طارق. فلما كانوا بمر الظهران الجموع قريب يعني من مكانهم، قال: والصحابة موثقون بأوتار قسيهم، يعني حلوا أوتار القسي وأوثقوا الصحابة. أول شيء كان مشي على أساس أنك بتسلمنا القريش الآن فيه غدرة، فقال عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر، والله لا أصاحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة، يعني القتلى، ومنهم أخوه معتب آخر واحد قتل. قال: فعالجوا فأبى، ونزع يده من رباطه، ثم أخذ سيفه فانحازوا عنه، فجعل يشد فيهم وينفرجون عنه، فرموه بالحجارة، وكانوا 100 حتى قتلوه، فقبره بمر الظهران. هذا عبد الله بن طارق البلوي رضي الله تعالى عنه. إذن كم باقي؟ بقي 2 فقط. فخرجوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة حتى قدموا بهما مكة، خبيب وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه. خبيب من بني الحارث وزيد من بني بياضة. قال: فأما خبيب فاشتراه حجير بن أبي إيهاب 80 مثقال ذهب. سبحان الله، ثمن عالي جدا، 80 مثقال ذهب، وخبيب ثمنها أكثر من هذا، لكن يعني في معاييره. وقيل اشتراه 50 فريضة من الإبل، وكانت الفريضة لأجل أنها تأخذ من الزكاة، ثم اتسع فكانوا يسمون الإبل، يسمون البعير فريضة حتى لو كان في غير الزكاة. ويقال اشترته ابنة الحارث بن عامر بن نوفل، هذا من زعماء قريش قتل في بدر، 100 من الإبل. وكان حجير إنما اشتراه لابن أخيه عقبة بن الحارث بن عامر، هذا بن نوفل، فلا يدرى هل هو اللي اشتراه بنت الحارث، ولا اشتراه حجير لأخيها عقبة، الله أعلم. لكن ليقتله بأبيه قتل يوم بدر، هذا واحد. وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية 50 فريضة وقتله بأبيه، ويقال إنه اشترك فيه الناس من قريش، يعني كلهم قد قتل آباؤهم في بدر. قال: فدخل بهما في شهر حرام في ذي القعدة، في ذي القعدة، لا ليس في ذي القعدة، هذا وهم، الله أعلم. المعروف أنها كانت في صفر، هي كانت في صفر على رأس 36، فينبغي المراجعة، يما أنها كانت في محرم، المهم هم دخل به في شهر حرام، الله أعلم. قد تكون هذه في محرم ومعونة، لكن خبرهما أيضا جاء في يوم واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الشهر الحرام ما أدري، لكنهم حبسوا فترة كما سيأتي، وأيضا أخرجوه من البلد الحرام. على كل حال تراجع. على كل حال قالوا: فحبس حجير خبيب بن عدو في بن عدي في بيت امرأة يقال لها ماوية، مولاه لبني عبد مناف. وحبس صفوان بن أمية زيد بن دثنة عند أناس من بني جمح، ويقال عند نسطاس غلامه. وكانت ماوية هذه اللي عندها خبيب قد أسلمت بعده فحسن إسلامه، فكانت تقول: والله ما رأيت أحدا خيرا من خبيب، والله ما رأيت أحدا خيرا من خبيب، والله لقد اطلعت عليه من صير الباب، وإنه لفي الحديد، وما أعلم في الأرض حبة عنب تؤكل، وإن في يده لقطف عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما هو إلا رزق رزقه الله إياه. سبحان الله العظيم. وكان خبيب يتهجد بالقرآن، فكان النساء يسمعنه فيبكين وترق قلوبهن على قراءته، فكان حسن الصوت. قالت: فقلت له: يا خبيب، تقول ماوية، هل لك حاجة؟ سبحان الله، كل من رآه من الصحابة يحبهم، صدق وطهارة ونظافة وتهجد. قال: لا، سبحان الله، محبوس عنده، يقول: لا، ليس لي حاجة إلا أن تسقيني العذب، يعني الماء لا يصير ملح، فقط الماء، ولا تطعميني ما ذبح على النصب، أي ذبيحة عندكم أو لحم ذبح على النصب لا تطعميني منها، وتخبريني إذا أرادوا قتلي. 3 أشياء: أسقيني من العذب، ولا تطعميني من الذبائح اللي ذبحت على النصب، وأخبريني إذا أرادوا قتلي. قالت: فلما انسلخ الأشهر الحرم وأجمعوا على قتله، قد يكون حبسوه لين دخلت الأشهر الحرم، الله أعلم. قالت: أتيته فأخبرته فقلت: قد أجمع على قتلك يا خبيب. قالت: والله ما رأيته اكترث لذلك، سبحان الله، ما تغير من شيء، أحب لقاء الله. وقال: ابعثي لي حديدة أستصلح بها، يعني أتجهز لقاء ربي، يزيل عنه خصال الفطرة. قالت: فبعثت إليه موسى مع ابني أبي حسين، فيما بعد يسمى أبا حسين. فلما ولى الغلام قلت لنفسي: أدرك والله الرجل ثأره، أي شيء صنعت، بعثت بالغلام ومعه الحديد الموس فيقتله الآن ويقول رجل برجل. فلما أتاه ابني بالحديدة تناولها منه، ثم قال ممازحا له: وأبيك إنك لجريء، أما خشيت أمك غدري حين بعثت معك بحديدة؟ كلمة أبيك يعني مما يجري على اللسان، وأنتم تريدون قتلي وترسل لي بالموس وأنت معه بعد، إنك لجريء. قالت ماوية وأنا أسمع ذلك، فقلت يا خبيب إنما أمنتك بأمان الله وأعطيتك بإلهك، ولم أعطك لتقتل ابني. فقال خبيب ما كنت لأقتله، وما نستحل في ديننا الغدر ولو غدرتم بنا، ما نستحل في ديننا الغدر ولو غدرتم، ولا الخيانة ولو خنتم. سبحان الله، بهذا فتحوا الدنيا. ثم أخبرته أنهم مخرجوه فقاتلوه بالغداة الصباح. قالت فأخرجوه بالحديد رضي الله تعالى عنه، في مشهد مهيب، كل مكة خرجت حتى انتهوا إلى التنعيم في أدنى الحل. قالت وخرج معه النساء والصبيان والعبيد، سبحان الله، وجماعة كثيرة من أهل مكة، فلم يتخلف أحد. إما موتور يريد أن يتشافى بالنظر من وتره، يعني من الثأر اللي في كبده، وإما غير موتور وهو مخالف الإسلام وأهله، يعني يشمت، سبحان الله العظيم. فلما انتهوا به إلى التنعيم ومعه زيد بن الدثنة، سيأتي خبر زيد أنهم التقوا في الطريق لأنهم كانوا محبوسين كل واحد في مكان من بعد الوقع. قالت فأمروا بخشبة طويلة فحفروا لها، فلما انتهوا بخبيب إلى خشبته قال هل أنتم تاركية أصلي ركعتين؟ قالوا نعم. فركع ركعتين أتمهما من غير أن يطول فيهما. قال فحدثني معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن علعان أبي هريرة قال أول من سن الركعتين عند القتل خبيب رضي الله تعالى عنه. ثم قال أما والله لولا أن تروا أني جزعت من الموت لاستكثرت من الصلاة. يحب الصلاة، يتهجد طول الليل، بس يقول في هالموطن أخاف أن تظنون أني جازع من الموت، وأنا والله يحب لقاء الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرع، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أصالي شيل ممزعي. وسيأتي قصيدة إن شاء الله. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يعني البدد يروى بكسر الباء البدة، وهي النصيب، أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه، بددا، ويروى بالفتح بددا، يعني متفرقين واحدا بعد واحد من التبديد. لازال نستخدم كلمة البدة، يعني هذا من البدة، يعني من نصيبنا أو من جماعتنا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا أو بددا ولا تغادر منهم أحد. يقول معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان والله لقد حضرت دعوته ولقد رأيتني وإن أبا سفيان لا يضجعني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يعتقدون أنك إذا اضطجعت الأرض أن الدعوة تمر من فوقك. ولقد جبذني يومئذ أبو سفيان جبذة فسقطت على عجب ذنبي، فلم أزل أشتكي السقطة زمانا من خوف يدرون صادق من دعوة خبيب. سبحان الله، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. وقال حويطب بن عبد العزة لقد رأيتني أدخلت أصبعي في أذني وعدوت هربا وفرقا أن أسمع دعاءه لما رفع يديه وأراد أن يدعو. وقال حكيم بن حزام لقد رأيتني أتوارى بالشجر فرقا من دعوة خبيب، يعني إذا أنت استترت منها يقول ما تصيبك. وقال جبير بن مطعم لقد رأيتني يومئذ أتستر بالرجال فرقا أن أشرف لدعوته. وقال الحارث بن البرصة والله ما ظننت أن تغادر دعوة خبيب منهم أحدا. وقالوا استعمل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي على حمص بعد فتح حمص، سعيد بن عامر هذا، وكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري أصحابه في مجلس الحكم والإمارة ويغشى عليه، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فسأله في قدمة قدم عليه من حمص المدينة، فقال يا سعيد ما الذي يصيبك؟ يعني في مجلس الإمارة، أبيك جنة؟ معك صرع؟ معك شيء؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين، ولكني كنت في من حضر خبيبا حين قتل وسمعت دعوته، والله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس إلا غشي علي. قال فزادته عند عمر خيرا. وقال نوفل بن معاوية الديلي يحدث عروة بن الزبير قال حضرت يومئذ دعوة خبيب فما كنت أرى أن أحدا ممن حضر ينفلت من دعوته، ولقد كنت قائما فأخلدت إلى الأرض فرقا من دعوته. ولقد مكثت قريش شهرا أو أكثر ما لها حديث في أنديتها إلا دعوة خبيب، خافت منها، سبحان الله. قالوا فلما صلى ركعتين أتمهما ولم يطول فيهما، حملوه إلى الخشبة، رفعوه إلى الخشبة وهو موثق، ثم وجهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطا، ثم قالوا ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك. قال لا والله ما ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا. يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ذاق حلاوة الإيمان، والله ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا. قالوا: أتحب أن محمدا في مكانك وأنت جالس في بيتك عند أهلك؟ قال: ثكلتكم أمهاتكم، والله ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وأنا جالس في بيتي. سبحان الله، لا شوكة. يعني لو خيرت الآن أن أجلس في بيتي وأسلم من القتل أو يشاك محمد، شوف الخيار. يقولون الآن تسلم من القتل وتمكث عند أهلك ومحمد تصيب شوكة، فيقول: لا، أقتل ولا يصاب محمد بشوكة، رضي الله عنه. فجعلوا يقولون: ارجع يا خبيب، ارجع يا خبيب، ارجع يا خبيب إلى ديننا، نخلي سبيلك. فيقول: لا والله لا أرجع أبدا. قالوا: أما واللات والعزة، لئن لم تفعل لنقتلنك. قال: إن قتلي في ذات الله لقليل، قليل في حق الله. قالوا: فلما أبى عليهم وقد جعل وجهه من حيث جاء، يعني جعل وجهه للمدينة وظهره للكعبة، قال: أما صرفكم وجهي عن القبلة فإن الله تعالى يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، وجه الله. ثم قال: اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو، اللهم إني لا أرى حولي إلا وجه عدو، اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك السلام عني فبلغه أنت عني السلام. رب العالمين هو الرفيق الأعلى، يعني يتعامل معه عنده رفيق، رفيق باطن ليس دون أحد، يبثون إليه الشكوى ويبلغون السلام ويسألون تبليغ السلام. سبحان الله، هذا فعلوها أيضا أهل معونة: بلغ رسولنا عنك السلام، عنا السلام. قال: فحدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فأخذته غمية، يعني كما كان يأخذه إذا أنزل عليه الوحي، ثم سمعناه يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. قال: ثم دعوا أبناء من أبناء من قتل ببدر فوجدوهم 40 غلاما، فأعطوا كل غلام رمحا وقالوا: هذا الذي قتل آباءكم، فطعنوه بالرمح برماحهم طعنا خفيفا. الغلمان هؤلاء، سبحان الله، 40 رمح تشرع فيه وهو على الخشبة. قالوا: فاضطرب على الخشبة فانقلب فصار وجهه إلى الكعبة، فقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضيها لنفسه ولنبيه وللمؤمنين. سبحان الله العظيم. يقولون: وكان الذين أجلبوا على قتل خبيب عكرمة وسعيد بن عبد الله بن قيس والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم السلمي، وكان عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، هذا اللي اشتري له خبيب، ممن حضر، وكان يقول: والله ما أنا قتلت خبيبا، إن كنت يومئذ لغلاما صغيرا، ولكن رجلا من بني عبد الدار يقال له أبو ميسرة من بني السباق أخذ بيدي فوضعها على الحربة، ثم أمسك بيدي ثم جعل يطعن بيده حتى قتله، فلما طعنه بالحربة أفلت، فصاحوا: يا أبا سروعة، رجل آخر، ما طعنه أبو ميسرة؟ قالوا: فطعنه أبو سروعة حتى أخرجها من ظهرها الحربة، فمكث ساعة يوحد الله ويشهد أن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله، رضي الله عنه. إذن ثلاث مراحل: الغلمان 40 طعنه بالرماح طعنا خفيفا، ثم أبو ميسرة طعنه، ثم طعنه أبو سروعة حتى أخرجها من ظهره، رضي الله تعالى عنه. يقول أخنس بن شريق: لو ترك ذكر محمد على حال لتركه على هذه الحال. سبحان الله العظيم. قال: والله ما رأينا قط والدا يجد بولده كما يجد أصحاب محمد محمد، والله ما رأينا أحد من أمم الأرض هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه. سبحان الله العظيم. قالوا: وكان زيد بن الدثنة الثاني عند آل صفوان بن أمية محبوسا في الحديد، وكان يتهجد في الليل ويصوم بالنهار ولا يأكل شيئا مما أتي به من الذبائح، فشق ذلك على صفوان، وكانوا قد أحسنوا إساره، يعني أسير عندهم ما يأكل شيء، فأرسل إليه صفوان وقال: ما الذي تأكل من الطعام؟ قال: لست أكل ما ذبح لغير الله، ولكني أشرب اللبن. فكان يصوم، فأمر له صفوان بعس من لبن عند فطره يشرب منه حتى يكون مثلها من القابلة، من فطر إلى فطر. فلما خرجوا به وبخبيب في يوم واحد التقيا في الطريق، سبحان الله، بعد السجن هذا ومع كل واحد منهما فئام من الناس. قال: فالتزم كل واحد منهما صاحبه واعتنق، وأوصى كل واحد منهما صاحبه بالصبر على ما أصابه. والموعد الله، الموعد الله بعد لحظات. قال: ثم افترق، وكان الذي ولي قتل زيد نصطاس غلام صفوان، خرج به إلى التنعيم فرفعوا له جذعا فقال: أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم حملوه على الخشبة، ثم جعلوا يقولون لزيد: ارجع عن دينك المحدث واتبع ديننا ونرسلك. قال: لا والله لا أفارق ديني أبدا. قالوا: أيسرك أن محمدا في أيدينا مكانك وأنت في بيتك؟ قال: ما يسرني أن محمدا يشاك بشوك وأني في بيتي. قال: يقول أبو سفيان بن حرب: لا والله ما رأينا أصحاب رجل قط أشد حبا له من أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول حسان بن ثابت: فليت خبيبا لم تخنه أمانة، وليت خبيبا كان بالقوم عالما، شراه زهير بن الأغر وجامع. هؤلاء هذليان هم الذين باع خبيبا، شراه زهير بن الأغر وجامع، وكان قديما يركبان المحارم. أجرتم فلما أنا أجرتم غدرتم، وكنتم بأكناف الرجيع اللهازمة، اللهازم الضعفاء والفقراء بأكناف الرجيع. وقال حسان بن ثابت: لو كان في الدرم، لو كان في الدار قرم ذو محافظة حامل حقيقة ماض خاله أنس، أنس هذا اللي تقدم، أنس السلمي خال مطعم بن خال طعيمة بن عدي ومطعم، وتقدم خبره في بئر معونة. لو كان في الدار قرم ذو محافظة حامل حقيقة ماض خاله أنس، إذن حللت خبيبا منزلا فسحا. لأن أخوالك كثير من الأنصار أخوالهم من مكة، ما حد في زعله، ولم يشد عليك الكبل والحرس، إذن حللت خبيبا منزلا فسحا، ولم يشد عليك الكبل والحرس، ولم تقدك إلى التنعيم زعنفة من المعاشر ممن قد نفت عدس. يعني كثير منهم أظن يقصد حجير بن أبي إيهاب ولعشة بن زرارة، يعني يتكلم في أنسابهم، ممن قد نفت عدس. فاصبر خبيب فإن القتل مكرمة، إلى جنان نعيم ترجع النفس، أو إلى جنان نعيم ترجع النفس، النفس أو النفس، النفس بيختل الوزن، لكن حتى لو حركتها المراد النفس حتى تكون فاعل، لأن القافية على الضم. دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف، وأنت ضيف لهم في الدار محتبس. وسيأتي إن شاء الله تراجم لأصحاب الرجيع ومعونة والقصائد اللي قيلت فيهم، وتأثير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث شهر وأكثر يدعو على هؤلاء الذين غدروا بهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.